قال الإمام مالك رحمه الله تعالى جامع الأيمان. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ساق في أول هذا الباب الجامع حديث عمر رضي الله تعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ركب، أو مر النبي بعمر في ركب. الركب يقولون جمع راكب، وهم ركاب الإبل في السفر، ويقولون على العشرة فأكثر. وجاء في بعض روايات عمر رضي الله تعالى عنه: كنا في غزوة من الغزوات. لأننا نعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج من المدينة راكبا إلا لحج أو جهاد أو عمرة، ما خرج صلى الله عليه وسلم إلا إيش؟ حاجا أو معتمرا أو إيش؟ مجاهدا. فكان هذا الركب في غزوة من الغزوات، فسمع عمر وهو يحلف بأبيه يقول: وأبي وأبي. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك قال: إن الله ينهاكم. إن مين؟ إن الله ينهاكم. فين إن الله؟ نهي الله هنا الذي نعرف أن نهي الله إما في كتابه الكريم وإما في حديث قدسي، وهنا ليس عندنا نص في القرآن أن الله ينهى بالحلف عن الأب الأباء، وما كان إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء. إذن ما نهى عنه الله يبلغه مين؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. وما نهى عنه رسول الله فهو بنهي الله نهى، لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما قال ابن مسعود: إن الله قد لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، قال: إن من اللي لعن؟ قال: إن الله لعن. فسمعته المرأة وذهبت، وبعد أسبوع جاءت وقفت وقالت: سمعتك تقول إن الله نهى في كتابك، ولقد قرأت كتاب الله من دفته إلى دفته فلم أجد لعنة الله هذه. قال: لو كنت قرأتيه لوجدتي. ألم تقرأي قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: وهذا مما نهانا عنه رسول الله، وهذا مما لعن فيه رسول الله تائبا. فجعل ما صدر عن رسول الله هو عبارة عن ايش؟ صادر عن الله. وهنا نص صريح: إن الله ينهاكم عن أي طريق؟ عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. أنهاكم، والنهي هنا يقتضي إيش؟ نعلم عند الأصوليين أن الأمر يقتضي الوجوب ما لم يأتي صارف، والنهي يقتضي إيش؟ التحريم في الأحكام أو الفساد في الأعمال. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم، إذن يحرم عليكم أن تحلفوا بآبائكم. ثم ليقطع خط الرجعة عن مفهوم اللقب، فإذا حلف بأمهاتهم، إذا حلفوا بأجدادهم، إذا حلفوا بأنبيائهم، إذا حلفوا بصالحيهم، إذا كل هذا محتمل، فقطع الطريق وحصر وقال: فمن كان حالفا فليحلف بإيش؟ بالله أو ليصمت. إذا ينهاكم عن الحلف بآبائكم وبكل شيء ما سوى الله، ومن كان حالفا فليحلف بالله فقط أو ليصمت. فهذا الحديث أبطل ما كان موجودا في الجاهلية، لأن عمر رضي الله تعالى عنه إنما حلف على طبق ما كان موجودا في السابق، فنهاه صلى الله عليه وسلم بنهي الله، وبين قاعدة عامة ليست خاصة بعمر، إن الله ينهاك، وإنما عامة في جميع ينهاكم، كاف الخطاب بالجمع، أن تحلفوا وهو الجماعة بآبائكم، أي ضمير الجمع. ثم قال من كان، من لصيغ العموم، أيما حالف أراد أن يحلف، من كان حالفا فليحلف بشيء واحد فقط، ما هو؟ بالله، أو ليصمت عن الحلف. ومن هنا اتفق الجميع بأن اليمين لا تنعقد إلا بالله. ثم جاء العلماء وبحثوا في منصوص بالله، هل المراد بالله لفظ الجلالة الله، أو المراد بالله ذات المولى سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله؟ وهنا يبحثون بأن أسماء الله سبحانه وصفاته منها ما هو خاص به لا يطلق على غيره، وهذا بلا شك ينعقد بها اليمين، ومنها ما هو مشترك يطلق بالاشتراك على غير الله، ولكن لكل من الاسم حظه. من أسمائه سبحانه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، من أسمائه الرؤوف الرحيم، فيأتي وقال الملك ائتوني به في قضية يوسف عليه السلام، فكلمة الملك تطلق بالاشتراك، ولكن ملك ملك مصر بما يليق به، وملك المولى سبحانه بما يليق بجلاله، ليس الملك كالملك، وليس الملك كالملك. وكذلك بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لا تساوي في حق المولى الرحمن الرحيم، المولى يقول ورحمتي وسعت كل شيء، إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة إلى الدنيا بها تتراحمون، حتى الدابة لترفع رجلها عن ولدها رحمة به، يعني تراحم العالم كله من حيوانات ووحوش وأناسي وكل حتى جن وإنس تتصرف في رحمة، جزء واحد من 100 جزء من 100 جزء من رحمة المولى سبحانه. يبقى بالمؤمنين رؤوف رحيم تناسب شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث من لم يرحم لا يرحم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اذا هناك صفات مشتركة تطلق بالاشتراك، تارة على الله سبحانه وتارة على الايش، على المخلوق. فان حلف ببعض تلك الصفات، ننظر ان كانت صفة خاصة بالله لما يقول بعزة الله، او يحلف بالمنتقم الجبار، وحق المنتقم الجبار هل تصرف لأحد؟ ما تصرف لأحد إلا إلى الله. إذا قال بالملك، بالملك هذه تريد أي الملوك، إذا صرح، إذا نوى اليمين انعقدت، إذا لم ينوي، إذا لم يصرح، هذا لفظ محتمل، ننتظر ماذا يصرفه لأي ملك من الملوك. فحينئذ أسماء الله التي لا يشترك معه فيها غيره، وأسماء الله التي قد تطلق بالاشتراك اللفظي على غيره، يتوقف انعقاد اليمين به على نية الحالف أو يقيد ذلك. وعلى هذا كل من حلف بصفة من صفات الله بالعلم بالقدرة، وبعضهم يناقش وقدرة الله، فبقدرة الله على ايش؟ بمعنى مقدوره، وعلمه بمعنى معلومه، ورزقه بمعنى مرزوق، ورزقوهم منه. اذا اسماء الله، من كان حالفا فليحلف بالله باجماع المسلمين بلفظ الجلالة فلا اشكال فيه، ويلحق ذلك كل اسم او صفة من اسماء الله الحسنى، ولله الاسماء الحسنى فايش؟ فادعوه به. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما، 100 الا واحد، من احصاها دخل الجنة. وهناك كما جاء في الحديث لله أسماء وراء ذلك. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن أسماء الله ليست محصورة في ليش 99، لكن هذه التي جاءتنا وخطبنا بها ويمكن أن نحفظها. هذا ما يتعلق بالحلف بانعقاد بأي شيء. ثم ذهبوا يبحثون فيما هو تعظيم لله أو المعظم بتعظيم الله إياه. الكعبة معظمة وتعظيمها من تعظيم الله، هل يجوز الحلف بها؟ الركن، المقام، المشاعر، هل يجوز القسم بها؟ اتفقوا بأنه لا يجوز القسم بها. واختلفوا عند الحنابلة، حنابلة فقط، هل ينعقد اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الحنابلة فقط يقول ينعقد، وصاحب المغني يرد ذلك، صاحب كشاف القناع أورد هذا، وعن أحمد فيه الروايتان لا تنعقد ولا كفارة فيها. الروايتان تنعقد ولا كفارة فيها، فرواية لا تنعقد ولا كفارة إن حنث، وروايتان تنعقد ولكن لا كفارة فيها إن حنث. إذن ووجهة نظر بعض الحنابلة في هذا إيش؟ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسيم الشهادة، الشهادة برسول الله قسيمة الشهادة بلا إله إلا الله، فكما أنه لا يتم إسلام الإنسان حتى ينطق أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن محمد رسول الله، فقالوا تعظيم رسول الله جزء من الشهادة التي تدخله الإسلام، ولهذا ينعقد اليمين برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ابن قدامة رد هذا وقال الصحيح من المذهب والذي مشى عليه الخرقي، وهو الذي يأتي برواية واحدة في المذهب، بخلاف الموفق يأتي بالروايتين، وابن قدامة في المغني يأتي بالروايات، وبمناقشة المذاهب كلها يرجح بأنها لا تنعقد بأحد قط. وابن العربي وابن عبد البر ناقشوا اليمين برسول الله وقالوا إذا كان لا يتم إسلام العبد إلا بأشهد أن محمد رسول الله، فكذلك لا يتم إيمانه إلا إذا اعترف بجميع رسل الله. إذن يجوز أن يحلف بإبراهيم وبنوح وبموسى وبعيسى، لأن الإيمان بهؤلاء رسل من آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بإيش؟ وملائكته وكتبه و رسله، لا نفرق بين احد من الرسل. فاذا كنتم تجوزون اليمين برسول الله لاكتمال او لتوقف الاسلام على النطق بالشهادة بانه رسول الله، فكذلك بقية الرسل يجب الايمان بها، ويتوقف ايمان العبد على ايمانه بجميع الرسل. والايمان اركان الايمان الستة. اذا الصحيح انه عدم جواز الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم. وساقوا اثر في قضية الحلف بالاباء، من حلف بالمسيح فقد هلك، والمسيح خير من ابائكم. اذا الى هنا يتم عندنا كل ما كان معظما بتعظيم الله لا دخل له في اليمين، فلا بالكعبة ولا بالمقام ولا بالركن ولا بالمشاعر الا المصحف، لأن المصحف يحتوي على إيش؟ القرآن، والقرآن كلام الله، والكلام صفة من صفات الله. ويختلفون في من حلف بالقرآن. أبو حنيفة رحمه الله يقول لا ينعقد ولا كفارة فيه، وابن عباس يقول من حلف بالقرآن فحنث وجب عليه كفارة بكل آية. هذه خطيرة جدا. بعض يقول 6600 وكذا آية القرآن، لأن كل آية يصدق عليها كلام مكتمل من كلام الله. إذن قلنا أيضا كل كلمة من كلام الله، كل حرف فيه من كلام الله، ومالك والشافعي يقول من حلف بالقرآن فعليه كفارة واحد. اذا المسألة دائرة بين ايش؟ نفي الكفارة والانعقاد بالكلية وهو مروي عن ابي حنيفة رحمه الله، وانعقاد اليمين وكفارة بكل آية في كتاب الله، والقول الوسط انها يمين وتنعقد وفيها ايش؟ كفارة واحدة. لو اذا لم يقل اقسم بكتاب الله او بالقرآن وكلام الله، قال بالمصحف، الجمهور على انه ينعقد، وكما قال روي عن احمد لا ارى بذلك بأس، لان المصحف يراد به ايش؟ ليست الصحف او الكتب الاخرى، انما يراد به ايش؟ المصحف اصبح علما على ايش؟ على كتاب الله الموجود بين ايدينا. هذا ما يتعلق بما ينعقد به اليمين ولا يجب فيه الكفارة ايش؟ انحناء. والله تعالى اعلم.